Book 2 90 90 الأمر 2 Imperativ 2 احلق ذقنك Nå skal du barbere deg اغتسل Nå skal du vaske deg مشط شعرك. Nå skal du gre deg. اتصل. اتصلوا. Ring. ابدأ. ابدأوا. Begynn. Sett i gang. توقف. توقفوا. Slutt. اترك هذا. اتركوا هذا. لا være. قل هذا. قولوا هذا. Si det. اشتري هذا. اشتروا هذا. Kjøp det. لا تكن ابدا غير صادق. Vær aldri uærlig. لا تكن ابدا وقحا. Vær aldri frekk. لا تكن ابدا غير مهذب. Vær aldri uhøflig. كن دائما صادقا. Vær alltid ærlig. كن دائما لطيفا. Vær alltid hyggelig. كن دائما مهذبا. Vær alltid høflig. عد سالما لبيتك. Kom godt hjem. انتبه لنفسك. Pass på deg selv. Ta vare på deg selv. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Besøk oss snart igjen. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية